الذي نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم بعد ذلك بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت فيصلي فيه. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: أي دار أهلنا أقرب؟ وكان الصحابة يتنازعونه، الأنصار، لأنه لما دخل المدينة كما ذكرنا قبل ذلك جاء الأنصار بالسلاح، وورد في بعض الروايات أنهم كانوا 500 رجل مسلح حول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة. فقال: أي دار أهلنا أقرب؟ قال أبو أيوب: يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. وكان أبو أيوب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رحم من جهة الأم الجدة، ولذلك قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقعد في دار أبي أيوب 7 أشهر، وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب. وكان بيته دوران، دور أرضي ودور علوي. فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق بنا، يعني اجعلني في أسفل البيت، فإنه أرفق بي وبالذين يأتونني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة أتاه قوم كثير جدا، فلو كان يسكن في العلو لا اقتضى أن يمر كل صاعد بسفل البيت، فقد يجرح أهل أبي أيوب. لذلك قال له: السفل أرفق بنا. فتركه أبو أيوب وسكن هو في العلو كما في صحيح مسلم. فبينما هو يمشي ليلة أبو أيوب الأنصاري، إذ قال لنفسه: ما يجوز أن أعلو سقيفة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر أهله أن يتنحوا في ناحية، يعني أمرهم أن لا يمشوا على ظهر هذه السقيفة أبدا هذه الليلة التي خطر له فيها هذا الخاطر. قال: فتنحوا جميعا في ناحية وباتوا فيها. فلما أصبح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلو سقيفة أنت فيها. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام في علو البيت، وكان أبو أيوب يرسل إليه الطعام كل يوم، فإذا أكل وجيء بالأطباق قال: أين موضع يده؟ فيقال: هذه. فيتحرى أن يأكل هو أيضا من موضع يده صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة، حتى كان يوم فأرسل إليه طعام فيه ثوم أو بصل، فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكله. فسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فقيل: لم يأكل. ففزع وصعد وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أي أناجي الملائكة، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب: يا رسول الله، إني أكره الذي تكره. فما أرسل له بعد بصلا ولا ثوما. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في أسفل البيت، يعني لم يعلو. ويمكن الجمع بين الروايتين أن أبا أيوب الأنصاري تركه أسفل البيت حتى خطر له هذا الخاطر الذي ذكرته، فحلف عليه أن يصعد إلى أعلى البيت. وفي هذا احترام عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الفعل لا غضاضة فيه، أن يمشي على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه، ولكن فرط الحب العظيم الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يكنونه لهذا النبي الكريم هو الذي جعله يستعظم أن يمشي على سقيفة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. في رواية ابن إسحاق قال: ولقد سقط ماء الحب ذات ليلة، الحب الوزير يعني ماء زير، اندلق ماءه على السقيفة. قال أبو أيوب: فنشفناه أي الماء بقطيفة لنا كنا نلتحف بها، والله ما كان عندنا غيرها، خشية أن يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. إن المشكلة التي يعاني المسلمون منها الآن أن رقعة الحب لهذا النبي العظيم متقلصة جدا، وهي تكاد تكون معدومة في قلوب بعض المنتسبين إلى الإسلام. حبك للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجب عليك اتباعه. إن الذين لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عما نهوا عنه، أستطيع أن أقسم بالله أنه لا يحظى في قلوبهم بكبير مكان. وإن أقسم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كاذب، وهو حانث في يمينه. لأن ما هي ثمرة الحب؟ ثمرة الحب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هي الثمرة الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تتبعه في المنشط والمكره في كل ما تحب وفي كل ما تكره. أما أن تزعم أنك تحبه فإن الذين يدعون الإيمان كثرة كافرة في هذا الكون. ألا ترى إلى الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون يقول: أنا قلبي أبيض، أنا أحسن من كثير من الذين يصلون. المهم القلب، نعم هو أبيض ليس فيه شيء، ليس فيه شيء من الحب ولا من الاتباع ولا من الإيمان، أبيض. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. لابد من ظهور علامة هذا الحب العظيم وهو الاتباع. وهذا هو الذي كان يميز جيل الصحابة عن هذا الجيل القائم الآن والأجيال السابقة. هم مدعون فقط، يدعون فقط. لو أن عشر ما كان في قلوب الصحابة من الحب لهذا النبي الكريم موجود الآن لما رأيت هذه الذلة تعلو على قلوب على وجوه المسلمين الآن. إن الإمام مالك رحمه الله قيل له: ألا تركب بغلة وأنت ذاهب إلى الدرس؟ كان له درس في المسجد النبوي، وكان يصر أن يمشي على قدميه، فقيل له: ألا تركب البغلة؟ فقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مكان وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه. حب، حب عظيم. لا تظن أن هذه من السفاسف، بل هذا هو عظيم الحب الذي ينبغي عليك أن يكون. دعك من الذي يقول هذا تنطع، هذا تشدد، فإن الناس يتفاوتون في درجات الإيمان. ولما سمع الإمام مالك رجلا يرفع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن يخرج من المسجد، وقال: ألم تسمع قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وأين هو النبي؟ قد مات. لا، الإمام مالك إمام فاهم، إمام فقيه، يعلم أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم دائم أبدا إلى يوم القيامة، منهي عنه، النهي دائم. فما وجه النهي إذن؟ إذا تلوت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك أن تشغب على الذي يتكلم أو ترفع صوتك عليه، لأنك إن رفعت صوتك على القائل كأنك ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني رفعك للصوت يحبط عملك وأنت لا تشعر. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث قيل من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس رجلا رفيع الصوت، يعني صوته عالي فطرة جبلة، صوته عالي طبيعي، فكان يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية ترك الجماعة وقعد في بيته يبكي، فاستقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين ثابت؟ فقال جار له: ما أدري، هو ليس بمريض. فذهب أنس وجماعة يعودونه فإذا هو صحيح ولكنه يبكي، فقيل له: ما بكاؤك؟ قال: قد حبط عملي، أنا من أصحاب النار. لما؟ لأنه كان يرفع صوته قبل النهي. فلما نزلت الآية ظن ثابت، وهذا إحساس كل مؤمن، ظن ثابت أنه هو المعني بهذه الآية، لأنه هو الذي كان يرفع صوته، إحساس المؤمن، كما في حديث الترمذي: إن المؤمن إذا عمل الذنب كالذبابة يراه كالجبل يكاد أن يسقط عليه، وإن الكافر لا يعمل الذنب العظيم الذي هو كالجبل فلا يراه إلا كالذبابة، قال به هكذا فطار. قال ثابت: إني قد حبط عملي، إني من أصحاب النار، لماذا؟ كنت أرفع صوتي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا فهم الإمام مالك وفهم غيره من الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم. فهذا الحب العظيم هو الذي يميز هذا الجيل الفريد عن هذه الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعده، وهو السبب في انتصارهم، وأن الله تبارك وتعالى لم يتخل عنهم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن ما هو الحب؟ الاتباع. ولقد قلت كثيرا جدا في هذا المسجد وغيره إن كثيرا من المسلمين الذين يصلون معنا الآن يلبسون خاتم الذهب أو الدبل الذهب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب، وقال: هذا حرام على ذكور أمتي. وقال: في الذي يلبس الذهب يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هذا النهي وهذا الوعيد الشديد هل هز كثيرا من الذين يلبسون الذهب؟ أبدا. ومع ذلك يتشدقون بهذه المحبة المزعومة. لا، أنت كاذب في هذا الادعاء، وإن أقسمت بالأيمان الغلاظ، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن المحبة هي الاتباع، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعل وفي كل ما تذر. هذا هو الذي جعل نصر الله تبارك وتعالى تخلى عن هذه الأمة فصارت على هامش الحياة. إنه مما يحز في النفس أن يصير المسلمون على هامش الحياة مع أنهم حملة الدين الحق، وكان المفروض أن يبلغوا هذا الدين للأمم، لكن تقاعسوا. والله تبارك وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران وعدم الاتباع. فهذا أبو أيوب يقول ويشعر بعظيم الإثم، يقول: أنا لا أمشي على سقيفة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل ويستحلفه أن يصعد إلى فوق. ولما اندلق الحب، حب الماء، أخذ اللحاف الذي يتغطى به ونشف به هذا الماء خشية أن يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب: وكنت أصنع له طعاما، فكان إذا أكل التمست مواضع يديه. وهذه بركة، وهذه البركة كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثه الله عز وجل، ولقد عاينها الناس، وكانت سببا في إيمان كثير من الذين لا يؤمنون إلا بالعيان. وهذه أيضا من الأشياء التي جعلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنجح حتى على مستوى اليهود والنصارى. هناك أناس كثيرون كاليهود وغيرهم لا يكادون يؤمنون إلا إن رأوا شيئا محسوسا أمامهم، حتى بلغ بهم هذا الاعتداد بالرؤية في كل شيء وأنها سبيل الاقتناع، أنهم قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فيريدون أيضا أن يروا الله تبارك وتعالى جهرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام له من البركات التي يعاينها كل إنسان شيئا كثيرا جدا. فكان أبو أيوب، وهذا من فرط الحب الشديد، أنه يتتبع مواضع أصابعه الشريفة فيأكل من نفس الموضع، وهذا دليل على الحب أيضا. بالإمام البخاري، ولأنه كان إماما جليلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم واقتفي أثره، رأى يوما في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه، فكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فذهب إلى بعض المعبرين فسأله عن ذلك، فقال أنت تقتفي أثره، تقتفي أثره، لأنه كلما رفع قدمه وضع البخاري رحمه الله قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل إنسان كلف، إذا كلفت بهذا الدين وبحبه ترى مناماتك الكثيرة عن هذا الانطباع، وإن أحببت الدنيا ترى أيضا مناماتك على هذا الانطباع أيضا. فهذا أبو أيوب رضي الله عنه يضع يده يلتمس هو وامرأته. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد قميصك هذا، قميصه الذي يلبسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عمدت إلى قميص واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذته وارتكنت أنه لا يقول لا، فقال والله أما إني ما أخذته لألبسه ولكن لأكفن فيه. فتنظر إلى تصرف هؤلاء الأصحاب، الحب الشديد هو الذي جعلهم يتقاتلون على وضوئه. لما كان يتوضأ ما كانت تنزل قطرة من الماء على الأرض، إنما كانوا يتقاتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام رجاء أن تنزل قطرة من الماء في يد أحدهم. وكانت أم سلمة أو أم سليم تأخذ عرقه، وكان شديد العرق عليه الصلاة والسلام، فتتطيب به، مع أننا نعلم أن العرق له رائحة كريهة، لكن كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون به. الحب الشديد جدا، ولذلك هذا الجيل ما ترى مثله أبدا، وهم أعظم أصحاب نبي وطئوا الأرض، أعظم من أصحاب موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم. إنك لا تكاد ترى لنبي من الأنبياء هذه الدقائق في حياته إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإننا لا نعلم شيئا عن الأنبياء السابقين إلا أنهم أرسلوا إلى قومهم فقط. هل أحد منكم يعرف موسى إن كان تزوج؟ وقد تزوج، له كم ولد؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يضحك؟ كيف كان يمزح؟ كيف كان يقعد؟ كيف كان يرقد؟ كيف كان يدخل الخلاء؟ كيف كان يتعامل مع أصحابه؟ ما يحفظ شيء من هذا لأي نبي، إنما حفظ لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من الدور العظيم الذي قام به أصحابه، أنهم كانوا يحفظون كل شيء ويبلغونه. قال أبو أيوب فأرسلت إليه طعاما فيه ثوم أو بصل فلم يأكل منه، فذهبت ألتمس مواضع أصابعه فقيل لي لم يأكل، ففزعت فزع وصعد وقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب لا جرم، إني أكره الذي تكره. وهذا أيضا من عظيم الحب، صديق صديقي صديقي وعدوه عدوي، وهذا شيء يكاد بنو آدم أن يجبلوا عليه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يكره البصل والثوم، قال: لا جرم إني أكره الذي تكره أيضا. قال صلى الله عليه وسلم لهم: ولكن كلوه، إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولذلك نهي المسلم أن يأكل ثوما أو بصلا وهو قادم إلى المسجد. وفي ذلك الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وفي بعض الروايات: فليعتزلنا أو فليعتزل مصلانا. لماذا؟ لأنك تؤذي إخوانك وتؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولكن يجوز لمن كان له عذر أن يأكل البصل والثوم وإن كان قادما إلى المسجد، وهذا العذر يكون واضحا في الاستشفاء. لو قيل له إن دواءك مثلا أن تأكل الثوم والبصل فأكل جاز. ودليل هذا الحديث الصحيح الذي رواه أظن الإمام البخاري، ولكنه في مسند الإمام أحمد وفي أخلاق النبي لأبي الشيخ، أن المغيرة بن شعبة أكل بصلا ثم ذهب إلى المسجد فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع قميصه فإذا هو رابط صدره عند برد، عنده برد أو مرض استلزم أن يأكل البصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما إن لك عذرا. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال مما قال: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين، اللي هما الثوم والبصل، فلا تأكلوهما، فإن كنت لابد فاعلا فأمتهما طبخا. يعني إذا يمكن لك أن تأكل البصل والثوم مطبوخا وتأتي إلى المسجد. ليه؟ لأن ليس فيه الرائحة الكريهة بعد أن يطبخ التي تكون فيه قبل أن يطبخ. قال: إني أناجى وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب سمع به حبر اليهود. حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا رجل بشر بأن يموت على الإسلام كما في صحيح مسلم، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى رأيت في النوم عمودا من نور، وإني أعلو هذا العمود، هو متشبث بأعلى هذا العمود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك تموت على الإسلام. فهذا عبد الله بن سلام حبر اليهود، كان في حائط من حوائط المدينة يقطف الثمر التمر، فإذا به يسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعجل الرواح وجاءه في دار أبي أيوب. ونكمل إن شاء الله قصته بعد جلسة الاستراحة. أقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم: الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عبد الله بن سلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتني أسلمت. فكان مما سأله كما في صحيح البخاري، قال له: ما أول علامات الساعة؟ فقال له: نار تحشر من المشرق إلى المغرب، تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: ومن يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: جبريل ذاك عدو اليهود. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. قال له: إلى أي المرأة أو الرجل ينزع الولد؟ يعني الولد أحيانا يكون شبه المرأة وأحيانا يكون شبه الرجل، فما هو السبب في ذلك؟ فقال: إن على ماء الرجل كان الشبه للرجل، وإن على ماء المرأة كان الشبه للمرأة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكن يا رسول الله اكتم إسلامي ثم أرسل إلى يهود فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني بما ليس فيا. فمكث عبد الله بن سلام خلف ستار أو في بعض الدار، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. فلما دخلوا عليه قال لهم: اتقوا الله يا معشر يهود، فإنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. فقالوا جميعا 3 مرات: ما نعلمه، وهم كاذبون، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أظن ما في أحد يتوه عن ولده أبدا لو في زحام الأرض كلها. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يدمغهم ويدمغ كذبهم بأنهم يعرفونه، لا يعرفونه كمعرفة أي أحد يمكن أن ينسى على مدار الزمن، إنما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي بعد هذا البيان وبعد هذه الحجة الملزمة يكفرون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يا معشر يهود اتقوا الله فإنكم تعلمون أني رسول الله حق. أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. وفي بعض الروايات: أعاذه الله من ذلك. قال: فاخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال: إني أسلمت. فقالوا له: شرنا وابن شرنا. قال: يا رسول الله، ألم أقل لك إنهم إن علموا بإسلامي بهتوني بما ليس في؟ وهذا خلق يهود، هذا خلقهم، وإن المغفلين هم الذين لا يعلمون أن هذا خلق اليهود. إنما أتي هؤلاء من جهلهم بهذا الدين جهلا ذريعا مطبقا. الله تبارك وتعالى ذم اليهود في مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم. وكان مما قال تبارك وتعالى لهذه الأمة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام صريح جدا وواضح، ومع ذلك تجد من يضع يده في يد اليهود. هذا إما جاهل أو كافر، إما جاهل بهذه الآيات الكثيرة في كتاب الله، وإما كافر بها. لا يحتمل هذا الأمر إلا واحدا من اثنين فقط، وأنتم ستعلمون فيما يأتي من السيرة فضائح اليهود وكيف فعلوا بالمسلمين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هؤلاء اليهود الذين الآن نعاني منهم دخلوا في كل شيء، في كل شيء دخلوا فيه، حتى الأشياء الصغيرة دخلوا فيها. نوادي الروتري والليونز والماسونية العالمية كلها قائمة بأموال اليهود، نوادي الروتري المنتشرة في مصر وغيرها من البلاد. هذه أصل النوادي قامت لأجل أن تهدم الأديان كلها بما فيها اليهودية، ناس لا يريدون وحي السماء أيا كان، يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا، ومع ذلك تجد من ينضم إلى هذه النوادي. ولهم خطة عجيبة كالذي يضع لك السم في العسل. هؤلاء رفضوا بلايين الدولارات أو بلايين البلايين، لأنهم هم الذين احتكروا المال العالمي. معروف أن اليهود هم الذين احتكرون الأموال العالمية، فمسألة الأموال بالنسبة لهم لا تشكل شيئا. فيأتوا على مثل هذه البلاد ولا يفصح عن وجهه، لأنه لو قال أنا سأحارب الإسلام لن يرى أحدا ينضم إليه إلا إن كان كافرا. فماذا يفعل؟ يأخذه ويقول له عند الفقراء؟ يقول نعم، خذ العدة الألوفي أنفقها الفقراء والمساكين، وخذ كمان عدة ألوفي ابن لها مساجد ومدارس ومعاهد ومستشفيات، ولكن لنا شرط واحد فقط، انك انت بعد ان تصنع هذا الشيء تكتب يافطة صغيرة كده وتقول انشأ هذا نادي الروتري بكذا، بمصر الجديدة، بمدينة نصر، بالدق، بالزمالك، باي مكان، فقط يريدونها، يريدون هذه اللافتة ويدفعون في سبيلها الوف الدولارات. لماذا؟ لانك كرجل بسيط لا تمعن في التفكير في هذه العداوة. اول ما تدخل المستشفى تعالج تستوقفك هذه اللافتة، بني على نفقة نادي الروتري، فانت ينطبع في ذهنك ان نادي الروتري ده نادي خيري، وانه بينفق على المستشفيات وبينفق على المساجد وينفق على كذا، فلو عرض عليك يوما ما ان تنضم لنادي الروتري فانت لا شك منضم. لماذا لما لا تنضم؟ هذا نادي خيري. هذه واحدة. ولو هوجم امامك نادي الروتري انت تدافع، تقول يا اخي ده بيبني مستشفيات ومساجد ومدارس وبيعطي الفقراء والمساكين، هو انتوا لازم تهاجموا كل شيء؟ كل دعوة خير تهاجمونها؟ فبالتالي يعمي على هذه الجماهير. اليس الصهيونية العالمية هي التي اعطت نجيب محفوظ جائزة نوبل؟ يا ايها الناس افيقوا وفكروا، جائزة نوبل 390,000 دولار، هذه كم تشكل من القيمة في خزينة اليهودية العالمية؟ صفر، ما لها أي قيمة. أعطوا نجيب محفوظ جائزة نوبل على أي رواية؟ أولاد حارتنا. أولاد حارتنا هناك ترجمتها في الغرب موت الإله، لأنه يعرض بالله تبارك وتعالى وبجميع الأنبياء، ومن جرأته وكفره أنه يعمد إلى أسماء صريحة فيضعها على الأنبياء. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم قاسم وهو أبو القاسم، وجعل إنه رجل خير وإن دعوته لا تصل إلى أحد، لأن دايما الخير ما فيش حد بيسمع له، كأنه نبي سلبي، دعوته سلبية. وإبليس ولد ذكي، لكن أبوه ظلمه. من أبوه؟ حاشا الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فوصف ذلك الإله العظيم بأنه أب متزوج باثنين وظالم، فضل امرأة على الأخرى، وكان من جملة ظلمه أنه ظلم إبليس. اليهودية العالمية رأت مغنما أن تنشر هذه الرواية التي منع الأزهر تداولها سنة 58، ولذلك هذه الرواية ما أحد يعلم عنها شيئا إلا بعد ما أخذ جائزة نوبل العالمية، وأخذ عن هذه الرواية بالذات، لأن اليهودية قالت إيه يعني 390,000 دولار في سبيل أن ننشر هذه الرواية رغم أنف الأزهر، وأن تنشر بذور الإلحاد في هذا الشعب ب 390,000 دولار؟ يا بلاش، إيه 390,000 دولار؟ ما لها أي قيمة. وجاء وأخذ هذه الجائزة على هذه الرواية، ونشرت برغم أنف الأزهر، وتباع على الأرصفة برغم أنف الأزهر. هذا صنع اليهودية العالمية، لأن هذا الشعب الجاهل أو هذه الأمة الجاهلة تسوق إلى جائزة نوبل كما لو كانت الجنة. كل ساعة كل يوم يتحدثون عن جائزة نوبل. لماذا لا نأخذ جائزة نوبل؟ أليس فينا عباقرة؟ أليس فينا علماء؟ أليس فينا أدباء؟ أليس فينا دكاترة يتحركون إلى جائزة نوبل كما لو كانت هي الجنة بعينها؟ تروا أن يرموا لهذه الأمة بفتات في سبيل أن ينشروا هذا الإلحاد. الصهيونية العالمية، اليهود ما يرقبون فيكم إلا ولا ذمة أبدا، وإنهم إن داهنوكم فلا بد أنهم يضربونكم ضربة لا تقوم بعدها أبدا، وانتظروا، إنهم إنما يعدون العدة حتى يدخلوا في كل شيء، فإذا ضربوكم ضربة لا تقوم لكم قائمة. هؤلاء لا سلام لهم ولا ضمان ولا أمن لهم، وهذا يعلمه من له فضل اطلاع على الكتاب والسنة. قالوا شرنا وابن شرنا، ويقولون حاشا لله أن يسلم، حاشا لله أن يسلم، يبغضون الإسلام بغضا شديدا لدرجة أنهم يقولون حاشا لله أن يسلم. قال لي أحد القسط وهو من نيجيريا ويتكلم العربية وكان رجلا عبقريا وهو ما زال يسكن في مصر حتى الآن. قال لي إنه بينما يصلي في بعض مساجد مصر الجديدة وفي مسجد ضخم جدا، إذ قام أحد الناس بعد الصلاة وقال أنا متبرع بمبلغ 100,000 دولار لهذا المسجد حتى يتم المستشفى والحضانة والمعهد. 100,000 دولار. طبعا الجالسون لا يعرفون من هذا الرجل. إمام المسجد قام شكر الله له وجزاه خيرا وأعد، تكلم بقى في الصدقات والحث على الإنفاق وفضل الذين ينفقون في سبيل الله إلى آخره. قال لي فلم أتمالك نفسي وقمت وأخذت الميكروفون وقلت يا جماعة هذا رجل من نادي روتري مصر الجديدة، وتكلمت عن نادي الروتري بإيجاز شديد سمح لي به الموقف. 100,000 دولار يعطيه نادي روتري مصر الجديدة لأجل هذا المسجد، لأجل أن يتم هذا العمران. بس يكتب لافتة تم على نفقة نادي روتري مصر الجديدة. قال وأبنت لهم ولا ينبئك مثل خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.